لا ما عندي تعليق حتى يثبت أن العكس لأن هذا شعب مسلم. نعم. في الأسبوع اللي مضى شيخنا يوم الجمعة في الدرس فأثناء الحديث اتطرقوا على سنة الجمعة القبلية. أي نعم. فكان جاب كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وبعدين آخر كلامه كان يقوله من باب الاستحباب يعني اللي بده فهي سنة مستحبة. نسأل الله يهدي. نسأل الله أن يهدي. لكن الحقيقة نعم شيخ. الحقيقة ابن تيمية له قول بهذا. نعم. وهو يحتج بقوله عليه السلام. شوفوا رجعنا نفس المشكلة السابقة ومن شيخ الإسلام ومن شيخ الإسلام يستدل بعموم قول يعني السلام بين كل أذانين صلاة. لك يا شيخ لو كان حيا نحن تعلمنا منك بين كل أذانين صلاة طبق هذا العموم اللي أنت عم تستدل فيه. ما كان في أذانين يومئذ ولا كان في فرجة بين أذان العثماني والأذان النبوي لحتى نجي نطبق إيه هذا العموم من هذا الحديث. فسبحان الله يعني لكل جواد كبوة بل كبوات. وهذا الحقيقة من كبوات شيخ الإسلام ابن تيمية وبها يفتي بعض العلماء أهل السنة بهذا الحديث أنه لا تضيقوا على الناس أنه هي ابن تيمية قال كذا وكذا. مين شيخ من العلماء القائلين بالأخذ بعموم الحديث بالعموم؟ كل العلماء بيقولوا الأخذ بالعموم هذا ما في إشكال لكن نحن نأخذ نقطة معينة. نعم. فقط ما جرى عليها عمل السلام. ها؟ آه؟ نعم. إيه؟ مين ما قال في إنه يجوز الأخذ بها؟ ما وين ما جرى عمل. ما في عندنا يعني قول صريح إنه يجوز العمل بالنص العام ولو لم يفعله السلام إلا الذين يقولون باستحسان بدعة. ها؟ آه؟ أما كنص خاص كما تسأل أنت ما في. ذكر ابن تيمية يعني ذكر صحيح ابن تيمية الكلام هذا. آه صحيح. لأن أنا قرأت رسالة. ما. أنا رسالة. كبرى الرسالة الكبرى. إيه. ما قال الكلام هيك يعني كان ما سمعت هيك. حسن ما قال هذا الكلام شو قال؟ اللي قال قال. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المنبر معليش هذاك متفقين معه اما قال بالنسبه اللي كان يعني يقوم حتى يصلي السنه اذا كانت نيته السنه نافله فهي نافله يعني ما هي السنه راتبه فهي يعني عهونيته معليش نافله بين الاذانين اذا كان قام الرجل هذا اه وصلى اعتبار انها نافله وليس من ايش سنه الجمعه. طيب بس قام يصلي ولا كان عم يصلي؟ هنا نحن نختلف ولا أنت بتعرف نحن كل يوم جمعة ندخل المسجد ونصلي ما شاء الله. أما ندخل المسجد ونصلي مثلا ركعتين تحية المسجد ونعود انزل الأذان أول قمنا وصلينا هذا يقول به ابن تيمية عملا بهذا الحديث. فأنت ما رأيت هذا؟ رأيت غير هيك. كيف رأيت؟ رأيت إن قول ابن تيمية يقول إن طبعاً السنة هي الثابتة إن فعل الصحابة صلوا إلى ما شاء من قدر. ما اختلفنا لا أنت لا جبنا النقاط المتفقين معه فيها. أما اللي قال هو بالنسبة للشافعية جاب دليل بالنسبة للكلام هذا أما هو ما رجحه الكلام هذا. لا هو يقول بجواز التنفل بين الأذانين عملاً بعموم هذا الحديث. هذا ما في إشكال فيه. وإذا كان عندك ريب أنا بطال لك النص. أي نعم. إذا عندنا في التطوير في المسجد أما في مصلى. هل صوتك يا وليد؟ عندنا في التطوير الحضري في القويسمة. طبيعي. مصلى. نعم. ما في مسجد، المسجد بعيد عننا 3 كيلو. المصلى إحنا هناك يعني تقريبا في مصلى جماعة. انكتب لنا ثواب صلاة المسجد. لا صلاة جماعة. في أذان يعني بيقيموا أذان. هذا صلاة جماعة يكتب لكم أما جماعة مسجد لها فضيلة خاصة. يعني هذا نعم في اسم فرق صلاه المسجد يعني اذا كانوا ما يسمعون الاذان الاذان الطبيعي يعني مش بمكبر الصوت ولا يستجيبون له فهم آثمون بلا شك. لازم طلب في المسجد زي ما طلبوا في حديقه شيخنا. كيف لازم طلب في المسجد زي ما طلبوا في حديقه مثل ما طلبوا في حديقه وملاعب ومدارس يطالبوا في مسجد هذا يعني ما عندي خبر في نصران لا لازم هذا